السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا وما زلنا نقف مع هذه الآيات الكريمات التي ذكر فيها الله سبحانه وتعالى المنافقين بأوصافهم، أعاذنا الله من النفاق ومن أهله ومن أن يكون فينا صفة من صفات المنافقين. وكنا على وجه التحديد نقف مع قول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قلت لكم إن كلمة شرى واشترى تأتي أحيانا ويكون معناها المعاوضة، وتأتي أحيانا ويكون معناها المفاضلة. ألم نقل هذا؟ بلى. فقلنا تكون بمعنى المعاوضة حينما تدفع شيئا وتأخذ شيئا، كما نقوم به في عامة أحوالنا، تذهب للشراء فأنت تدفع مالا وتأخذه في مقابل المال سلعة، هذه تسمى معاوضة. أو يكون الشراء أيضا بمعنى المفاضلة، بمعنى المفاضلة أنك تترك شيئا وتأخذ شيئا آخر، تفضل أحد الشيئين على الآخر. كما قلت أنت يكون عندك فلان وفلان تؤثر أحدهما على الآخر فيقول لك قد بعتني واشتريت فلانا، بمعنى فضلت فلانا علي. فكلمة الشراء تكون بمعنى المفاضلة، وهذا هو المعني في هذه الآية. فالهدى والضلال شيئان لا يباع أحدهما حقيقة ولا يشترى الآخر حقيقة، وإنما البيع والشراء بالنسبة لهما يكون بمعنى المفاضلة. فلئن أخذت أحدهما فقد فضلته على الآخر، فلئن أخذت هدى فقد فضلت الهدى على الضلال، ولئن أخذت والعياذ بالله أو لئن أخذ هو الضلال فقد فضل الضلال على الهدى. إلا أنه كما رأينا القرآن الكريم استخدم لفظ الشراء، وكان في استطاعة القرآن أن يقول أولئك الذين فضلوا، مش كده، الضلال على الهدى ويريحنا، إلا أنه استخدم وأصر القرآن الكريم على أن يستخدم لفظ له لفظ الشراء. لماذا؟ لماذا؟ أعتقد أننا وقفنا عند هذا السؤال، أليس كذلك؟ قالوا لأن الإنسان لا يشتري إلا ما يحب. يعني أنت حينما تخرج لتشتري شيئا، هل تعتقد أنك تشتري شيئا تبغضه بيحصل؟ والله أبدا، بحلف بالله. فأنت لا تشتري وأنا لا أشتري إلا إيه؟ إلا ما أحب. فاستخدم القرآن هذا التعبير حتى يبين لك أن أخذهم للضلال لم يكن مجرد تعنتا عنادا كبرا، لا، وإنما أخذوا الضلالة ليه؟ لحبهم للضلال، لحبهم ليه؟ للضلال. وفعلا الكافر يحب طريق الضلال. لماذا؟ لأنه ينعم فيه بحرية الحركة. أنتم تعلمون أن الشرع والإيمان يفرض على الإنسان قيودا، يفرض على الإنسان قيودا، افعل ولا ولا تفعل. تجد أن الذين كفروا فعلا أحب الضلال وعشقوا. لماذا؟ لأنه لا يقيد حركتهم ولا يقيد الشهوات عندهم، فيفعلون ما يحلو لهم. ولذلك أنا قلت لكم من ذي قرق إن هذا الرجل الذي تابع مسيلمة الكذاب، تابع مسيلمة الكذاب الذي كان يدعي أنه شريك لرسول الله صلى الله عليه وسلم في النبوة، لما شرح الله صدره وهداه إلى حقيقة الإسلام وتاب مما كان عليه، قال كلمة، قال والله ما تبعت مسيلمة تصديقا له، ولكنني تبعته لأنه أباح لي ما أريد. هذا شيء الإنسان يحب ولا يبغضه؟ سم يريد ما يفتح له الباب، ما يفتح له الباب. فالقرآن أراد أن يبين أنهم أخذوا الضلالة وتركوا الهدى ليه؟ الحبا في الايه؟ حبا في الضلال، حبا في الضلال. فطريق الضلال طريق يفتح لك الشهوات على مصراعيها، لا يقيد الشهوات عندك ولا يقيد حركتك في الحياة، لن يربطك لا بصلاة ولا بصوم ولا بفعل ولا لا تفعل، تعيش كما يحلو لك وتنطلق كما يحلو لك. ولذلك الجماعة الشيوعية، اعتناق الشيوعية عشان تبقوا عارفين، ليس اعتناقا قائما على اقتناع وعقل، وإنما هو اعتناق قائم على حب، أنهم أحبوا التشيع الذي أباح لهم كل شيء وأحل لهم كل شيء. فلذلك آثر القرآن الكريم هذا التعبير فقال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. تجد أن الله قال فما ربحت تجارتهم، فما ربحت تجارتهم. خذ بالك، يقول التجارة الناجحة عمادها أمران. بلغ عشان تشتغل في التجارة، التجارة الناجحة عمادها أمران. عشان نحكم إن هذه التجارة ناجحة لازم يتوفر فيها شيئان. الشيء الأول سلامة رأس المال، سلامة رأس المال، أن يكون رأس المال سليما، الحمد لله، لا عليه ديون ولا عليه حجوزات ولا عليه كذا ولا عليه كذا ولا عليه كذا. سلامة رأس المال، أن يكون رأس المال سليما. الشيء الثاني الربح، أنها تكون تجارة رابحة. فإذا اتسمت التجارة بهذين الوصفين، كان رأس المال سليما وكانت التجارة رابحة، فهي تجارة ناجحة كده على طول، إذا يساوي نجاح فهي تجارة ناجحة. هنا في قضية الإيمان والكفر، في قضية الإيمان والكفر، رأس مال الإنسان، رأس مال الإنسان في قضية الإيمان والكفر عقله، لأن الكفر والإيمان قضايا بداية تخاطب العقل، فرأس مال الإنسان في قضية الإيمان والكفر العقل، العقل خلاص، العقل. القرآن الكريم بيّن أنهم قوم لا عقل لهم. ليه؟ أنت حينما تفضل الشيء الخاسر على الشيء الرابح يبقى عنده عقل، يبقى عنده عقل. اللي راح اشترى اشترى ضلالة، ودي بضاعة خاسرة، وترك هدى ودي بضاعة رابحة، يبقى عنده عقل. يبقى عنده فساد في ايه؟ في رأس المال اللي هو عقله، عنده فساد في رأس المال. اثنين، هو في النهاية ايه؟ في النهاية ايه؟ خاسر. تبقى بئس التجارة. ولذلك ربنا قال اشتروا الضلالة بالهدى، فحكم عليهم بفساد الايه؟ العقل. ثانيا حكم عليهم بعدم الايه؟ بعدم الربح، فهي تجارة خاسرة، هي تجارة خاسرة. أما التجارة الناجحة التي قال الله عنها هل أدلكم على تجارة إيه؟ تنجيكم من عذاب إيه؟ من عذاب أليم. فربنا يقول فما ربحت إيه؟ تجارتهم، فحكم عليها بعدم النجاح. وما كانوا مهتدين، عشان تبقى عارف وما كانوا إيه؟ مهتدين. وبعدين اشتروا بدل مش مهتدي يبقى أخذ العكس، مش كده؟ ليس بمهتدي، زي ما تقول فلان لم ينجح يبقى كان ايه؟ كان ايه؟ راصبا. فإذا نفيت الصفة عن الإنسان فقد أثبت له ضده، على طول كده يأخذ ضده. فلما ربنا يقول وما كانوا مهتدين يبقى هم ايه؟ يبقى هم ايه؟ ضالين، اللي عكس الهدى ايه؟ الضلال. كلمة ضلال في اللغة العربية وفي القرآن الكريم تطلق على معان عدة. وأنا بقول هذا الكلام ليه؟ أنا بقول ليه؟ زي ما قلت لكم الذي لا يفهم أن الكلمة في اللغة العربية غالبا ما يكون لها أكثر من معنى فيأتي بجهل ويحملها على معنى واحد بيقع في الضلال البين. أنا قلت لكم زمان لما بكثت مع هذا المخبول الذي كان ينتسب إلى جماعة من شأنها أن تكفر الأمة والناس، قلت إنه حمله جنونه على أن كفر أنبياء الله. فكان مما استدل به عندي وهو يسوق لي بعض الأمثلة والأدلة، فيقول موسى قد كفر، طب دلالة كفره، وبيقول هذا في القرآن، فدلالة كفره اني راح واخد لي كلمة غير المغضوب عليهم ولا الضالين في سورة الفاتحة. قال لي المغضوب عليهم الضالين دول حكمهم ايه؟ قلت له الكفر، ولا الشأن في سورة الفاتحة الكفر. قال طيب ما هو باعتراف موسى هو يعترف انه كافر، ففرعون لما قال له فعلت فعلتك التي ايه فعلت، مش كده؟ قال له ايه؟ هو رد عليه قال له ايه؟ قال فعلتها اذا وانا من الضالين. قال له انت لسه بتقول لي الضلال كفر، يبقى موسى بيقول وانا ها كنت ايه كافر اهو. ما هي خلاص ده بتعادل كلمة كفر. تقول ده انت حمار، انت حمار، انت حمار، ده فاضل لك بردعة ها وديل بس، وانت مش محتاجهم. يعني كلامه كلام بحر، البعيد كلامه كلام بحر لانه حمار. ليه؟ ليه؟ لاني انت اخذت كلمة ضلال في سورة الفاتحة وسويت بينها وبين كلمة ضلال فيما يتعلق بنبي الله موسى. هذا امر لا يكون، لا ينطق به الا متخلف جاهل، متخلف جاهل. ليه؟ انا قلت وضربت مثال زمان، قلت لكم مثلا كلمة امة في القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول إن إبراهيم كان أمة، هذه واحد، ويقول كنتم خير أمة، ويقول وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، ويقول في حق نبي الله موسى وجد أمة. أنا أسأل، أنا أسأل، الكلمة واحدة، هو المعنى في المواطن الأربعة واحد؟ أتحداك، أتحداك. فلما ربنا قال إن إبراهيم كان أمة وبعدين يقول وقال الذي نجا منهما في سورة يوسف واذكر بعد أمة. فلو قلنا إني أمة في سورة يوسف معناها الحقبة من الزمن، فيجي ربنا يقول إن إبراهيم كان أمة، يعني كان حقبة من الزمن. هل هناك عقل يقول هذا؟ فأنت تطلع جاي تقول لي سادة ده نبي الله إبراهيم كان أيامه أسابيع وشهور، ازاي تقول لي اقرأ سورة يوسف؟ زي ما قال لي ده اقرأ سورة الفاتحة، اقرأ سورة يوسف. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه، معناها ايه؟ اقول لك حقبة من الزمن، ايام اسابيع شهور. تقول لي بس وربنا قال ابراهيم كان أمة يبقى كان اياما واسابيع وشهور، ايه رأيك؟ اللي يقول الكلام ده بيفهم؟ بيفهم؟ والله ما بيفهم، ما بيفهم، ما بيفهم. ليه؟ لان المعنى ها هنا يختلف عن المعنى ها هنا، يبقى كل مقام وكل سياق وله معنى. ولذلك الطعفين من يعني ندرس للطلبة عندنا في الكلية في قسم التفسير، نيجي نقول له ان ترجمة القرآن ترجمة حرفية دي حرام وممنوعة شرعا، دي حرام ممنوعة شرعا. يعني ميجي واحد انجليزي يقول لك ترجم لي الايات دي، ده ممنوع شرعا، ممنوع شرعا. ليه؟ لان ليست هناك لغة تساوي اللغة العربية. الكلمة في الانجليزية وضعت لها معنى واحد، في العربية لا. فهتضطر لو جيت ترجمه بالانجليزية هتطلع امة هنا زي امة هنا زي امة هنا زي امة هنا، وهذا لا يصلح. ولذلك العلماء حينما اباحوا ترجمة المعنى، يعني الكتب التي تترجم للقرآن الكريم تترجم تفسير القرآن الكريم، ولكنها لا تترجم القرآن الكريم ترجمة حرفية. ولذلك أي مسلم لابد وإذا ما أراد أن يصلي أو يتعبد أو كذا وكذا لابد وأن ينطق القرآن بالعربية، بالعربية، ما في لغة تساوي لغة القرآن الكريم. فأنا بقول إني كلمة ضلال بقى تطلق على معان عدة، فتطلق كلمة ضلال على معنى الحيرة، واحد محتار تقول ايه ها ضل، بمعنى هو في حيرة، فتطلق على معنى الحيرة يبقى محتار. وتطلق على الخطأ، الخطأ فلان أخطأ بمعنى ضل، وهذا وارد في القرآن وفي السنة. في القرآن في قول نبي الله موسى فعلته إذا وأنا من الضالين، كان معنى ضالين هنا يعني مش تفريق، كان معناها من الايه المخطئين. فتطلق كلمة ضلال على الخطأ، وهذا حديث في صحيح البخاري. أبو موسى الأشعري لما أفتى في قضية من قضايا الميراث ثم قال لمن أفتاه واذهب إلى عبد الله بن مسعود فسوف يوافقني على ما قلت. فذهب الرجل إلى عبد الله بن مسعود وذكر له ما قاله أبو موسى الأشعري وقال إنه قال إنك ستوافقه على ما قال، قال ما كان لي أن أوافقه على ضلال. تجيب بالمعتوه ده بقى وتقول ضلال أنت بتقول عليها إيه؟ مادة واحدة كفر، يبقى عبد الله بن مسعود كفر أبا موسى ها لأنه أخطأ في إيه؟ في فاته. ده ينفع؟ ده ينفع؟ ده كلام يقوله عاقل. فحينما قال ما كان لي أن أوافقه على ضلال يبقى كان معناه ما كان لي أن أوافقه على إيه؟ على خطأ. أدي اثنين ثلاث. وتطلق كلمة ضلال على الموت والهلاك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى حكاية عن الكافرين وقالوا أإذا ضللنا في الأرض، ضللنا في الأرض يعني إيه؟ يعني موتنا وهلكنا وتفرقت أجسادنا في الأرض، يبقى تطلق ولذلك بيستبعدوا البعث بقى بيستبعدوا البعث، يبقى جاءت كلمة ضلال، ضللنا في الأرض ها هنا وأطلقت على وأريد بها إيه؟ الموت والهلاك، الموت والهلاك. رابعا تطلق كلمة ضلال على عدم الاهتداء إلى الصواب، أو بتعبير أدق على مجانبة الصواب، على مجانبة الصواب. وتطلق كلمة ضلال في مقابل الكفر ويعنى بها ويعنى في مقابل الإيمان ويعنى بها الكفر. يبقى ليها أكثر من معنى ولا ملهاش؟ يجيش تاخد الكلمة بمقياس واحد وعلى مستوى واحد، هو ده بقى الضلال بعينه فعلا، هذا هو الضلال بعينه. تمام. فالله سبحانه وتعالى لما جاب هدى وجاب في مقابله الضلال وقال وما كانوا مهتدين، علم من هذا وهو يتحدث عن سياق الهدى والإيمان أن هذا يعني نفي الإيمان ويعنى بالضلال هاهنا الكفر، ويعنى بالضلال هاهنا الكفر. إيه اللي بيحدد لك المعنى؟ اللي بيحدد لك المعنى السياق اللي قدامه. فالسياق لما قال وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، ادكر يعني تذكر، يبقى بعد أمة دي تاخدها ايه؟ تاخدها فترة. هو السياق، وهي دي جمال اللغة العربية، السياق ينطق لك بالمعنى ليه؟ بالمعنى المراد. يبقى وما كانوا مهتدين، يبقى وما كانوا مؤمنين، فقطع الله لهم بالإيه؟ بالكفر. فقطع الله لهم بالإيه؟ بالكفر. وإن أخذوا عشان تبقى عارف الإسلام اسما، إلا أنهم حقيقة إيه؟ ها؟ من أهل الكفر، حقيقة من أهل الكفر. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا حالهم، ولكن عن طريق ضرب المثل. ضرب المثل من أروع ما تأتي به اللغة العربية، ومن أروع ما يأتي به المتحدث. الجماعة أهل الكفر، وده كلام هنشوفه، يعني استهزأوا بالقرآن وبالنبي. رب محمد يضرب الأمثال. طب إيه المانع؟ طب إيه المانع يعني؟ إيه الغريب في ده؟ وذلك ربنا يرد عليهم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فالقرآن كثيرا ما يستخدم ضرب الأمثال. ليه؟ قال لأن المثل يراد به أن تقيس الشيء الخفي على الشيء الجلي فتتضح لك الصورة. يوم الله لما أراد أن يذمهم ويبين أنهم ليسوا على هدى، فأراد أن يقول لك طب هم عاملين إزاي يعني، صورتهم إزاي. ولذلك دايما لما نيجي نحب نقرب لك الصورة نستخدم لك الايه؟ المثل. فيبقى في صورة غير متضحة في ذهنك، فروح جايب لك صورة واضحة عندك علشان تقيس هذه على ايه؟ على تلك. فربنا قال لك تعالى بقى شوف المنافق ده حاله ازاي، وهو زي ايه بالظبط. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. والقرآن هيمثل المنافقين بمثلين، واللي يعجبك احفظه خده. هذه أول مثل، لأن هيجي مثل ثاني أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. فربنا يقول لك عايز تاخد المثل ده خده، أي المثلين أسهل عندك خد. لأن أو في اللغة العربية بتعني التساوي، أو بتعني التساوي. لما أجي أقول لك تيجي تقول لي أنا عندي فتوى أسأل مين فيها، أقول لك استفتي محمود أو فوز. معناها إيه؟ الاثنين على قدم الإيه؟ المساواة. فإن شئت استفتي ده، وإن شئت إيه؟ استفتي ده. فلما يجي ربنا يتكلم عن المثلين بعد ما يذكر مثل أولاني يقول لك أو، يعني فعايز يقول لك إن شئت خد المثل ده، وإن شئت خد المثل ده. مش هو ده او ده، لا، ان شئت خذ المثل ده وإن شئت خذ الايه المثل ده، فكلا كلا المثالين ها ايه صالح لان يصدق عليهما. وصلت؟ لان يصدق ايه عليهما. تعال شوف بقى المثل الاول، مثله كمثل من؟ كمثل الذي استوقد نارا. المنافق بالضبط زي واحد جاء فاشعل نارا فلما اضاءت ما حوله، هذا بيحصل، تولع كده تروح من ورالة، ذهب الله بنورهم، اطفأ النار الا لاحد، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قالوا طب والمثل ده بيعني ايه؟ قالوا المثل ده بيعني ان المنافق جاءه ما ينير له ثم سرعان ايه ها ما انطفأ، ما انطفأ، فبعد الإضاءة حلت الايه حلت الظلمة، حلت الظلمة. قالوا طيب وهو ايه اللي نور المنافق ها؟ وبعدين رجع ايه النور اللي انتفع بالمنافق؟ مش في حاجة نورت اهو، ايه النور اللي انتفع بالمنافق ده؟ حبة النور اللي جم في الاول دول ايه هم بالنسبة للمنافق؟ بالنسبة للمنافق. فبعض اهل العلم قال انت تعلم ان جل المنافقين كانوا يهود، كانوا يهود، الله يلعنهم في كل كتاب بلا ينتقم منهم. فمعظم المنافقين كانوا ايه؟ كانوا يهود، كانوا يهود. واليهود كان عندهم في الاول حتة نور اضاءت كده اللي هي ايه؟ قالوا تبشيرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقهم له قبل ان يأتي. انا قلت معلومة ما زلت بكررها وسجلها مش من عندي، سجلها اهل العلم. اهل العلم لما تناولوا بالبسط والتحليل اسباب نجاح الدعوة في المدينة قبل ان يصل اليها رسول الله وبعد ان وصل اليها، ودي درسناها في علم السيرة واحنا طلبة في الازهر، اسباب نجاح الدعوة في المدينة كانت ايه؟ قالوا رقم واحد، رقم واحد من اسباب نجاحها اليهود. اليهود، اليهود ازاي؟ المدينة كان بيقطنها قبيلتان من العرب، الاوس والخزرج، وكان بيسكنها يهود، وكان بيسكنها يهود. كان في بعض الاحيان تحدث خلافات ما بين يهود وما بين الاوس والخزرج. يوم اليهود كانوا يتوعدوا الاوس والخزرج يقولوا لهم ايه؟ سيظهر نبي هذا زمانه سنتبعه ونقتلكم قتل عاد وإرم. فانطبع في أذهان الأوس والخزرج إن فيه نبي ونبي حق، خلاص ونبي حق، ولذلك لما بعث كانوا أسرع الناس إلى تصديقه مع أنهم كانوا من أبعد الناس عنه. يعني اللي قاعدين معاه كذبوه، هم صدقوه. اللي خلاهم صرعوا إلى التصديق إيه؟ إن عندهم فكرة مسبقة من مين؟ من اليهود، من اليهود. أدي واحد، فقول اليهود حملهم على تصديقه. اثنين، قول اليهود حملهم على المصارعة إليه. قالوا إيه؟ الله، ده اليهود قالوا إحنا هنروح ونتبع ونقتلكم، طب ما نسبقهم إحنا، خد بالك، ما نسبقهم إحنا. يبقى إيه اللي حصل؟ يبقى إيه اللي حصل؟ خدموا فقالوا ان قول اليهود بقى سيظهر نبي وهذا زمانه وهو نبي حق، هو ده بقى ايه؟ النور، النور، وده القرآن تحدث عنه. فلما جاءهم ما عرفوا فضل النور انقطع بقى، اللي حصل كفروا به. يبقى قبل ما يجي كانوا عارفينه، وبعد ما جاء اللي حصل كذبوه والله وكفروا به، كفروا به، كذبوه وكفروا به، بل قالوا لأهل الشرك أنتم أهدى منه. شوف أنتم أهدى منه. فقال أدي حتة النور اللي نورت دي هي دي بقى، يبقى دي أضاء، وبعدين اللي حصل انطفى واصبح فين؟ في ظلم. يبقى زي راح مولع نار وراحت سرعان ما ايه ما انطفت، فانتفع بضوئها لحظة ثم تقلب في ظلماتها بقية عمره. بقية ايه؟ عمره. البعض قال لها بحيث النور اللي انتفع بها هي انتساب الى الاسلام الذي حفظ له انفسهم واولادهم واموالهم ولعلهم يشاركون في الغنائم. فهذه حاجه انتفع بها ولا انتفع بها؟ بس نفع ايه؟ بس نفع قليل، نفع قليل في مقابل ما سوف يلاقونه من ظلمات يوم القيامة ومن أهوال ومن عذاب ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. قالوا هو ده وجه ليه؟ وجه ليه؟ وجه النفع، وجه النفع. البعض الآخر بيقول إن وجه النفع لواحد الإضاءة السريعة دي ما كانوا يفعلونه من مبادئ الإسلام، فكانوا يصلون مش كده؟ وكانوا ينطقون بالشهادة وكانوا كذا وكانوا كذا، كانوا بيفعلوا هذا مشاركة لمين؟ ها؟ للمسلمين. هي دي حتة النور. البعض قال لا اسمع بقى، وده بقى المعنى الحقيقي وده القول الراجح. هل ربنا لا يريد ان يقول ان هم انتفعوا شيئا؟ لا، هو ما يريد ان يقول هذا، وإنما يريد أن يبين شدة الظلمة التي هم فيها. إزاي؟ شدة الظلمة التي هم فيها إزاي؟ حضرتك لما بقى النور والعهر مش كده؟ إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل دلوقتي؟ عينيك متأقلمة معاه، خلين اقطع هتشوف حاجة خالص؟ خالص خالص. شوف ابو بقى خالص. طب لو كنا احنا داخلين المسجد وهو في الاصل مظلم وقعدنا، هتشوف؟ والله هتشوف. شوف ولو شيئا قليلا، ولو شيئا قليلا. ولذلك اللي قاعد في الظلمه قاعد في الظلمه خلاص ظلمه كده، عينه بتبدا ها تتاقلم مع الاشياء، لكن انت ما تشوفش خالص ويبقى عمى حيتي زي ما بيقولوا يعني ها، اللي يبقى فيه نور وفجأة ايه اللي يحصل؟ ينقطع النور. ايه اللي يحصل؟ تلاقي نفسك لا ترى شيئا على الاطلاق، على الاطلاق. ولذلك انت لما تبقى قاعد في بيتك ها وبعدين جه قبل المغرب كده وسبت النور مطفي ها وتنيتك قاعد والنور مطفي، تلاقي نفسك قايم بتتحسس الاشياء كده وشايفها ولو طشاش كده زي بيقولوا يعني مش كده، وتقعد تمشي. ولذلك ده بيخلف لو انت في نور واحد النور فجاه ها انقطع، ايه اللي يحصل؟ ما تشوفش خالص. ولذلك علشان تقدر تتلمس الاشياء تقعد ايه ها شويه على بال ما عينك تبدا تتاقلم مع ها مع النور. فربنا اراد ان يبين لنا ان دول لا يرون مطلقا حلهم، زي اللي نور نور ثانية فبدأت عينه هتتأقلم راح النور ايه انطفأ فأصبح لا يرى مطلقا مطلقا. هذا هو المنافق، هو المنافق والعياذ بالله في ظلمة دامسة لا يرى حقا على الإطلاق. هو كده لا يرى حقا على الإطلاق. ولذلك سبحان الله سبحان الله تعجب والله تعجب ان الجماعة المنافقين لما عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم والله جاءهم ما يدعوهم الى الايمان. فانا بقول ايه؟ اولا رأوا معجزات لكن شافوها وكأنهم عشان تعرف ان ده صدق فيهم فعلا ولكنهم سيفنا. يضاف الى هذا إن القرآن فعل معهم شيئا لو كانوا على أدنى عقل والله لنذقوا بالإيمان. أقولها لك، النبي صلى الله عليه وسلم لما غزوة وبعدين أخذوا سبيا من الغزو، وكان من السب زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي تزوجها وهي لا غير صفية، لا إله إلا الله سنتذكر إن شاء الله. أمي جاء أبوها ليفتديها، ولا هقول لك مين هي البنت، نعم الحارث بن درار جويرية بنت الحارث بن درار جويرية. فجاء أبوها ليفتديها، هو يسوق معه نوق الفداء. قبل أن يصل إلى المدينة نزل بشعب النوق معاه، فأخذ ينظر إليها فأعجبه منها ثنتان ضخام فاستخسرهم. أيوة، فإيش يعمل؟ فربطهما في مكان في الشعب وأخفاهما، وأضمر في نفسه أنني حينما آتي محمدا وعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم كريم ورحيم وكذا وكذا وكذا، يقول له شوف أنا جبت الفداء ها وضل مني اثنين، ترديني بقى ولا تاخدهم وتديني بنتي؟ هو متوقع أن ده هيقبل. فلما وصل ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبأهم ست في الكلام، هيقعد يقول له جئتك بالفداء وضل مني بعيران وأنت الكريم فهل تردني؟ وعايز رتبها كده أول ما دخل، قال يا محمد جئتك بفداء ابنتي. فأشار إليه النبي استنى وقال له أين البعيران اللذان غيبتهما في الشعب؟ وحاتم بقى الأول وتعالى شام يعني إيه من كترش في يعني في الكلام نجيب من الآخر كده، هتقول لي وتقعد حاتم وتعالى خلاص كده على طول، أين البعيران اللذان غيبتهما بالشعر؟ ده بيفهم، شوف أنا بقول إيه بقى، ده راجل بيفهم فهمه. قال له إيه؟ شوف قال إيه؟ قال والله ما علم بهذا أحد غيره. أدي بقى مقدمات ينتج عنها إيه؟ نتائج المقدمة. أنا ده كلامك وأنا قاعد لوحدي وقرار خدته في نفسي، ما علموش حد غيري، ها انت علمت منين؟ يبقى في رب اعلمك كده على طول. فقال اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، هي كده مش محتاجه بقى كلام. الجماعه المنافقين ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم باين ان هم رقم واحد خايفين يحضر المنافقون، ها نزل عليهم ايه صورة على شنو وتضحهم وتقول. طب هم كانوا خايفين فعلا؟ قال اه. طب مين اللي عرف محمد ده انكم خايفين ان تنزل صورة تضحكم؟ مين اللي راح قال الحكاية دي؟ ادي واحد الله. طب ده القرآن الكريم قاعد يتكلم عن ها فضايحكم ها، وانك هتقولوا لسه كمان كذا وهتعملوا كذا وهيحصل كذا. طب انت لو عندك ادنى عقل تقعد تفكر هو بيجيب الكلام ده منين؟ يبقى له رب يعلمه، يبقى له رب يعلمه. لكن هو كما وصفه الله هو فين؟ هو ايه؟ أعمى ما بيشوفش. فيحسبها ازاي؟ كيف يحسبها وكيف ينتفع بها ويستفيد منها؟ ومن هنا ربنا يبان انه فعلا لا يرى كلية ولا يرى مطلقا. شوف تعبيري، ولا يرى مطلقا. يبقى عشان يصح هذا المثل وهذا التعبير يبقى عشان ابو خد مش شايف خالص، يبقى هو عامل زي اللي اشعل نارا فالف بصره ذلك فانطفأت فاصبح لا يرى ايه شيئا على الاطلاق. يبقى هم لا يرون مطلقا. فشوف القرآن بقى، يبقى مثلهم كمثل الذي ايه استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله، اللي حصل انطفى النور. بس انطفاء النور شوف ربنا عبر عنه ازاي بقى، قال ذهب الله بنورهم. تعالى بقى ليه ربنا قال ذهب وما قالش اذهب الله نوره؟ خلاص. والقرآن لازم بقى تحس كده. دي واحد. اتنين. انا لسه قفلت بالكلام. انت عم تقولي لسه لسه. انت عارف كأنك بتقولي قوم. وانا عارف انه لسه. خلاص. يبقى شوف التعبير. شوف التعبير. ليه قال ذهب وما قالش ايه اذهب؟ ارجع للواصل. فلما ايه اضاءت. طب قربونا قادر يقول ذهب الله ايه؟ هو قال اضاءت، يبقى اقول ذهب بايه؟ بضوء ايه؟ مش كده؟ قال ذهب الله ايه؟ بنورهم. بايه؟ يبقى في الاول قال اضاءت، ولما جه ضيع ما قالش ضيع الضوء، قال ضيع ايه؟ ذهب الله ايه؟ شوف التعبير. وهو ده القرآن الكريم، انك تقعد ها تحسه. وانا يفرحني تماما ان اشوف ناس قاعده بتحس على ها الالفاظ، واهل العلم ما خلولناش والله، كانوا قاعدين لكل لفظ ولكل حرف يقولوا ليه وعشان ايه. ولذلك والله انا بعملها احيانا من كتر تعامل الانسان مع القرآن والتفسير، فاجي اقول ايه طيب انا همسك الآية دي وهقعد افسرها. انا افسرها ازاي؟ واقعد بقى اقدح سنات فكري زي ما بيقولوا اللغة والفقه واكتب كل اللي انا عايزه. في الاخر اقول ارجع بقى ها اشوف انا تفردت بايه، تلاقيني قاعد بضحك على نفسي. اه والله بقولها بملي في والله بقعد اضحك على نفسي. الاقيهم ما خلوش حاجة. ولذلك كان يحزني، بقولها بملي فيه، كان يحزني انه كانوا لما يجوا يتكلموا عن تفسير الصعراوي كانوا يقولوا ايه؟ خواطر الصعراوي. خواطر مين يا ابني؟ والله ما كان بيقول حرف حرف حرف، ما كان بيقول حرف من زينات فكره كله. وانا زي ما انا قاعد بتكلم دلوقتي ما تجيبش حاجه من عندي، كله ها من السابقين ما كان بيقول حرف. وده كلام انا اعرفه بقى، انت غير ما يعرفوش، لكن ده عملي، حياتي بالتفسير، حياه تخصصي فيه سبحان الله العظيم اكتر من 20 سنه في التفسير. ما تجد شاب اقعد معاك وهو بيفسر كده اقول لك الكلمتين دول تلاقيهم هنا والكلمتين دول تلاقيهم هنا والكلمتين دول تلاقيهم هنا، ما تلاقيش حاجه خارجه. ما خلوش يا ابني والله ما تركوا لنا شيئا، عشان تبقى عارف. شوف الاوائل ما تركوا لنا شيئا، فكانوا قاعدين لكل همسه ولكل ساكنه ولكل حرف ولكل لفظ. ليه؟ عشان ايه؟ ليه عشان ايه؟ وربنا سبحانه وتعالى اعطاهم من العلم والذاكره والقريحه سبحان الله العظيم. يعني ما نروح فيهم فين؟ نروح فيهم فين؟ يعني كنت بتكلم مع اخوانكم عن البخاري استضافوه في بغداد وراحوا عاملين له مجلس. في المحب وفي المبغض، فعمالين الناس يقولوا البخاري واصح الكتب واصدق الكتب وحافظ وشروط حفظه، قالوا لا. فبعض الناس قالوا انتوا احنا هنوريكم البخاري ده ولا حاجه. وكل رجل علمي كده له اللي بيحبوه له اللي بيعادوه في كل زمان وفي كل مكان. لا تعتقد انك ستجمع الناس على قلب رجل واحد. فراحوا عاملين له مجلس طويل، والجماعه بقى اللي ارادوا ان يقولوا الناس ده البخاري ده تعبان راحوا جايبين 10 كل واحد في العشره كتبوا له في لوح 10 احاديث وقالوا له قوم اسألوا عنها، ايه رأيك في الاحاديث دي؟ احنا عندنا الحديث لما تفتح كتاب اي كتاب سنة تلاقي الحديث له سند وله مد، له سند وله ايه وله مد. السند اللي انت بتقرأه تقول لك عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، مش كده؟ والمد يبدأ من قولك قال رسول الله. هم عملوا ايه بقى؟ راحوا كل لوح كتب فيه 10 احاديث راحوا مقلبين اسندها ومتونها، مقلبينها يعني ايه؟ راحوا واخدين السند ده حاطين قصاد المتن التاني وشالين سند المتن التاني، لخبطوهم. شوف 100 حديث. وام واحد قال البخاري اسألك عن 10 احاديث، قال هاتي ما عندك، فراح جابها له بس بالطريقة اللي ايه الملخبطة دي كده. فكل حديث يقوله للبخاري، البخاري يسمعه ويقول له لا اعرف، انا ما اعرفش حديث كده، لا ما اعرفوش كده، يعني ايه المتن معروف لكن ما اعرفوش بالسند بقى كده، قل له لا اعرف لا اعرف لا اعرف، العشر اللي بعديه لا اعرف لا لحد ما خلص 100 وهو ماسك على كلمة واحدة لا اعرفه. فقام بقى المبغضين قالوا شفت ولا يعرف حاجه، ما اي واحد قعده في اي مجلس ها روح حاطط رجل على رجل ويقول لك ايه لا اعرف، طب انا هعملها معاك ودي اي واحد يعملها، ايه المشكله؟ اي واحد يقول لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه لا اعرفه. الجماعه اللي عارفين البخاري صح قالوا لا، فطن الرجل فانتظروا، فطن الرجل فانتظروا. راح البخاري قال أين العشرة؟ العشرة اللي سألوني، كل واحد سألنا على 10 حديث. فقام أولهما قال له قد ذكرت لي 10 أحاديث بالصورة الآتية. صرد له الأحاديث ملخبطة زي ما قالها، ثم أعاد له ترتيب الأحاديث الثاني الثالث لحد العاشر. الناس كادت تجن. قال أحدهم ليس العجب من أن يرد البخاري كل حديث إلى سنده، ولكن العجب كيف حفظ 100 أحاديث كما نطقوا بها. شوف لحظة كده، في لحظة هو قاعد كده يسمع. تجي تقول لي النهاردة وتقول لي احنا ده احنا تعبانين خربانين يا ابني، ده احنا مفيش، ده احنا صفر على الشمال، احنا صفر على الشمال. مش يطلع لي واحد تعبان في دماغي ويطلع لا تعبان ويطلع اخ جاهل، ده انت جاهل واتجهل منه، انت فاكر نفسك انت عارف حاجه، يا راجل روح نام اجري، هو جاهل واتجهل منه، ده ظلف، ماشيين بالظلف، ماشيين بالظلف والله. ولذلك هتلاقيهم كده بيعيشوا وكده ما بيفهموش وهيموتوا ما يفهموش، دي كارثه. فاحنا ايه يا ابني؟ ده احنا ايه يا ابني؟ فبقول لك ده في ناس قاعده للقران سبحان الله العظيم الحر، وتقعد تبص الناس دي يعني والله انا اقعد اقرا للفخر الرازي والالوشي والناس دي بتمسك ما بتسيبش، والقرطبي وكل واحد بقى متفكر ليه وعشان ايه وعشان ايه. ويمكن قلت زمان لاخوانكم راح راح شوف شوف قاعدين يشتغلوا في التفسير، واحد بص للتاني قال له اخي حاجه غريبه قوي، قال له مساله استوقفتني. شوف الناس مساله استوقفتني. قال له ما هي؟ قال نعلم أن اللغة العربية البليغة هي التي تكون جامعة ومانعة، أليس كذلك؟ قال بلى. قال والقرآن على رأس البلاغة، تعبيراته لابد أن تكون جامعة مانعة. جامعة يعني إيه؟ يعني القرآن بيتكلم في قضية يجمع ما يتعلق بالقضية، ومانع لا يدخل غيرها فيها، ولا يدخل غيرها إيه فيها. ولذلك دايما نعلم بتوع قسم الدعوة في كلية الدعوة أو في قسم الدعوة في كلية أصول الدين، نيجي نقول له كده عايز تبقى داعية ناجح، خطبة الجمعة لابد أن تكون جامعة مالعة، جامعة بتتكلم في موضوع تجمع شتاته كده، مانعة ما تقعدش تجيب 50 موضوع بعيد عن الموضوع وتدخلهم في الموضوع. سمعت مرة خطبة الواحد والله بيتكلم في 50 حاجة. ولذلك في بعضهم تساله تقول له حضرت الفلان يقول لك اه كان بيتكلم في ايه؟ يقول لك يوه ده اتكلم في حاجات كتير قوي، ها وهي دي شطاره يعني هو قاعد في ايه؟ لا موضوع لازم تكون محدد كده على طول، اتفضل ابدا من المقدمه للنهايه، هو ها موضوع انت عايز توصله للناس ولازم تنجح في انك توصله. القران كده. فشوف المساله اللي تعبانه معناها حاجه تمر كده وخلاص وما تاخدش بالك. قال له يا اخي بقرا في سوره الاحزاب فارى الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. طب الكلام مش لازم يكون جامع؟ قال له لازم يكون جامع. قال له فأين المرأة؟ اشمعنى الراجل يعني؟ ما جعل الله لرجل من ايه؟ من قلبين في جوفه. اشمعنى المرأة يعني؟ ما جابلهاش حس ليه يعني؟ ها بيهملها مثلا ولا ايه يعني؟ شوف الحته دي وحاجة تعدي يعني عدي وخلاص. لكن تعبته فسلام على التعبير. شوف الناس كانت بتفهم ازاي. قلت لو تطلع عليا السؤال ده هقعد ساكت مش عارف هقول لك ايه. اقول لك الحديث اقول بالتعبير بقى الدارج بتاعنا يغلب الرجال والنساء يدخلنا ها طبعا. ده الرد اللي احنا عرفت عليه. تاني شوف كان له وجهه نظر. قال له ايه؟ قال والله لو قالها غير الله لو غير ربنا اللي بيقول لقال رجل وامرأة، ولكن لما كان القائل هو الله قال رجل. قال ولما؟ قال ذلك لأن المرأة تصبح حاملا فيجتمع في جوفها قلبها وقلب ابنها. وتيجي واحدة يقول لك نزلت 6 توائم كان جوه كم قلب بيدق بسم الله ما شاء الله. فخد بالك انت حاجة. شوف قرآن وناس قاعدة بتفكر وتقول ليه وعشان ايه. لازم يعرف كل حاجة في القرآن ليه وعشان ايه. وكل ما تقف مع كلمة وحرف وتسأل نفسك ليه وعشان ايه وتأتيك الإجابة تجد نفسك قد ازددت إيمانا ويقينا بالله هو الله. وفعلا يبقى كلام لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فعلا كما قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكان السؤال يقول لك شوف سبحان الله في عندي ذهب وأذهاب مشكله وأذهاب ويمكن بعقلي أنا السياق يقول إيه إن أذهاب تكون تعبيرها أحسن كده. لكن ربنا قال إيه ذهب الله فليه ما قالش أذهب الله. وبعدين الكلام في الأوله بيتكلم إن النار عملت إيه أضاءت يبقى ربنا هيضيع إيه ها الضوء ما قالش الضوء. قال ذهب الله إيه ها بنورهم. فلماذا قال ذهب ولماذا قال بنورهم ولم يقل بضوئهم؟ عايز تعرف؟ عايز يعني بهجيني يوم الجمعة القادمة إن شاء الله وقدر إن شاء الله الشباطين. يعني احنا بنقترب من شهر كريم وهو شهر رمضان وإن شاء الله تعالى بنناشدكم لمد يد العون والتبرع للمسجد. فأرجو إن شاء الله تعالى أن في مثل هذا اليوم وفي مثل هذه الأيام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على كل من ينفق إنه سميع مجيب الدعاء. قلوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك نتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.